أقول أيها الإخوان، مر معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين. ومر معنا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مر معنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: مكن يديك وارفع مرفقيك. هذه الأحاديث عرفنا منها أن صفة السجود الكاملة أن الإنسان يسجد على تلك الأعضاء السبعة، جبهته وأنفه عضو واحد. والجبهة مقصود بها مستوى ما بين الحاجبين إلى المنبت، يعني الشعر، هذه كلها تسمى يعني جبهة. وكذلك يسجد على كفيه، عرفنا ما هما الكفان، ويرفع يعني ذراعيه لئلا يفترشهما افتراش السبع، ثم يجعل بطون أصابعه إلى الأرض ضاما أصابع يديه، يعني بطون أصابع رجليه إلى الأرض ناصبا إياهما دون أن يضم العقبين، يعني ضم العقبين ليس مشروعا في الصلاة، بل لا بد أن يفرج بينهما من أجل أن يكون كل عضو ساجدا لله استقلالا. وهذا دليل على العناية بهذا الركن الذي هو أشرف أركان الصلاة باعتبار حال العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هذه صفة السجود الكاملة. متى ما حصل خلل في شيء يعني من هذه الأعضاء فقد حصل الخلل في السجود ومجافاة السنة، وإلا فركن السجود الأعظم هو وضع الجبهة على الأرض. وبالنسبة لكشف هذه الأعضاء مضى معنا بأن الركبتين لا خلاف بين العلماء في أنهما مستورتان، لأن كشفهما ربما يؤدي إلى كشف الفخذ، والفخذ عورة. وكذلك القدمان ربما تكونان مستورتين بالخف ونحوه. وبعد ذلك ثبت بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسجدون في ثيابهم، أي في أكمامهم. فبقي بعد ذلك السجود على كوري العمامة. والخروج من الخلاف يقتضي أن الإنسان يعتني دائما بأن تكون جبهته مكشوفة، يعني ما تكون عمامته أو قلنسوته مغطية له يعني جبهته، بل تكون الجبهة يعني مكشوفة من أجل أن يكون السجود سجودا تاما وصلاته صحيحة على قول الجميع إن شاء الله. يعني هذا الحديث فيه بيان حال الأصابع في الركوع والسجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. والحكمة في التفريق أنه إذا ركع يفرج بين أصابعه من أجل أن يمكن يديه من ركبتيه، فلو أن الإنسان فرج يكون التمكين أكمل. أما إذا ضم أصابعه حال ركبتيه حال ركوعي فلربما انزلقت كفاه عن ركبتي. ولذلك الأفضل بأن يفرج بين الأصابع حال الركوع. أما في حال السجود فإنه عليه الصلاة والسلام كان يضم أصابعه من أجل أن تكون مسامتة لجهة القبلة، من أجل أن تكون مسامتة لجهة القبلة، لأنه لو فرج بين أصابعه فلربما انحرف بعضها عن جهة القبلة. ولذلك السنة حال السجود ضم الأصابع، والسنة حال الركوع التفريج بين الأصابع. إذن ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترشهما ولا قابضهما، يعني باليدين ها هنا ليس الكفين، وإنما يعني باليدين الذراعين. إخوانا أنتم صاحين، يعني سبق معنا الكلام في أن اليدين في لسان الشرع إذا أطلقتا فالغالب يراد بهما الكفين، وهذا في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهما، وكما في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم، ما نمسح إلا الكفين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هاهنا في حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترشهما ولا قابضهما، غير مفترش الذراعين ولا قابضهما، وإنما كان يرفع ذراعيه عن الأرض ويفرج يعني ذراعيه عن عضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة للأصابع فالسنة حال السجود أن تكون مضمومة، والسنة حال الركوع أن تكون الأصابع مفرجا يعني بينهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع أيها الإخوان أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت فخذه اليسرى، وأن يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه يعني اليمنى، كهيئة جلوسكم الآن، يعني زي ما جالس أخونا عادل ومن على يمينه ومن على شماله، وكما هي جلوس هؤلاء يعني الإخوة في هذه الناحية وهذا الرجل الذي عند الكراسي في هذه الناحية، هذا هو التربع. طيب سيدة عائشة يعني متى رأت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة؟ الحافظ ها هنا اختصر الحديث، وإلا فالرواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه عليه الصلاة والسلام فأصيب في ركبته عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس وهو قاعد. إذن ها هنا السيدة عائشة تتكلم عن صلاة المريض، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. متى؟ حال كونه معذورا عليه الصلاة والسلام لأنه أصيب في ركبته. ولذلك الحديث في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال رأيت عبد الله بن عمر يصلي متربعا ففعلته، يعني عبد الله بن عبد الله لما رأى ابن عمر يصلي متربعا قال ففعلته وأنا غلام حديث السن فنهاني. ابن عمر قال له لا تجلس هكذا. فقلت له رأيتك تفعله. فقال له يا بني ما حملتني رجلايا، يعني عبد الله بن عبد الله لما كان يجلس بين السجدتين أو يجلس في التشهد كان يجلس متربعا لأنه رأى عبد الله بن عمر يصلي متربعا فظن أن هذه هي السنة، لكن عبد الله بن عمر قال له لا تفعل. لما قال له أنا رأيتك تصلي على هذه الهيئة قال له ما حملتني رجلاه، يعني أنا ما لا أستطيع القيام، ولكن افترش يسراك وانصب يمناك، يعني إذا جلست بين السجدتين أو جلست للتشهد فافترش يسراك، اجلس على بطن رجلك اليسرى وانصب يمناك. وهذا قد مضى معنا في حديث أبي حميد الساعدي بأن السنة للإنسان إذا جلس في بين السجدتين أو جلس في التشهد فإنه يفترش يسراه وينصب يمناه، أما إذا جلس للتشهد الأخير فإنه ينصب يمناه ويتورك يسراه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. نعم، الجلوس بين السجدتين أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء صلاته كيف يصلي قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. طيب، عرفنا بأن السجود أيها الإخوة الكرام الإنسان يكثر فيه من الدعاء، يكثر فيه من الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. وكذلك في السجود الإنسان يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. طيب، الجلسة بين السجدتين ماذا نقول فيها؟ الجلوس بين السجدتين ماذا نقول فيه؟ ورد في ذلك نوعان من الأذكار. النوع الأول وهو في السنن رب اغفر لي رب اغفر لي، يعني إنسان جلس بين السجدتين فإنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يقولها مرتين ثلاثا أكثر، الأمر في ذلك واسع، المهم أن يحصل الطمأنينة بين السجدتين، لا بد من الطمأنينة بين السجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي إلى ما شاء الله. أو هذا النوع الثاني قد ورد فيه رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وارفعني، زاد الترمذي في روايته واجبرني واجبرني. هذه الدعوات ما تركت شيئا من خير الدنيا والآخرة، يعني سبع كلمات رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. أما المغفرة فهي طلب الستر، يعني حين أقول رب اغفر لي يعني يا رب استر ذنبي لا تفضحني لا تفضحني، لأن المغفرة الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، غطاء الذي تضعه على رأسك يسمى في اللغة مغفرا. ومنه الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر، فطلب المغفرة من الله معناها طلب الستر، والله عز وجل هو الستير. رب اغفر لي وارحمني، تطلب من الله الرحمة، والرحمة تشمل رحمته جل جلاله في الدنيا والآخرة. أما رحمته إياك في الدنيا فأن يصح بدنك، وأن يدر رزقك، وأن يطيب عيشك، وأن يهديك، وغير ذلك من أنواع المنافع التي يسوقها إليك جل جلاله. فالهواء الذي نتنفسه رحمة من ربنا، والطعام الذي نأكله، والماء الذي نشربه، والشهوة التي نتمتع بها، كلها من رحمات ربنا جل جلاله. وأما رحمته إياك في الآخرة فأن يدخلك جنته وأن يجيرك من عذابه. وعافني، أيضا العافية تشمل عافية الدنيا وعافية الآخرة. وارزقني يشمل كافة أنواع الرزق أيضا في الدنيا والآخرة. لذلك أهل النار عياذا بالله يقولون لأهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فسموا نعيم الجنة رزقا. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني، الهداية تشمل النوعين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب. فأنت تطلب من الله النوعين كليهما. والأجبرني، أجبرني من الجبر، فالله عز وجل هو الجبار، يجبر الكسر، يجبر الكسر. يا رب أجبر كسري. ويشمل ذلك الكسر الحسي فيما يصيبك في بدنك، وكذلك الكسر المعنوي، الكسر المعنوي بما يصيب الإنسان من الخطايا والذنوب. تطلب من الله أن يجبر ذلك كله بالمغفرة. كذلك يجبر تقصيرك، تقصير الذي يحصل في العبادة، هذا كله أيضا تطلب من الله جل جلاله أن يجبره. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. ارفعني، الرفع أيضا أيها الإخوان يشمل رفع الذكر في الدنيا، وهذا الذي امتن الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له: ورفعنا لك ذكرك. ويشمل كذلك الرفع في الآخرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والصحابي لما سمع هذه الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سمعتك تقول كذا وكذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: وهل تركنا من شيء؟ يعني هذه الدعوات هل تركت شيئا، هل تركت خيرا يريده الإنسان إلا يعني قد ذكر في هذه الكلمات 7 أيها الإخوان، حري بنا أن نحفظها وأن ندعو بها بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.